قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب القبلة، باب استقبال القبلة. وقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يونس الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب القبلة. القبلة هي الكعبة المشرفة التي جعلها الله قبلة للمسلمين، وقد كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أول ما فرضت عليه الصلوات كان يستقبل بيت المقدس، ثم إنه بعدما هاجر إلى المدينة ومكث 16 شهرا بعد قدومه إلى المدينة، وكان يستقبل تلك القبلة المنسوخة، ثم إنه وجه إلى الكعبة، فجعلت الكعبة المشرفة هي القبلة التي يأمها المسلمون والتي يستقبلها المسلمون من كل مكان، يتجهون إليها وفي صلواتهم وفي دعائهم، ويكونون حلقا حولها، وكلما كانوا في بعيدين منها فإنهم بمثابة الحلق نحوها، وهم كالدوائر حول الكعبة المشرفة، دوائر صغيرة ودوائر كبيرة، وأصغر دائرة هي التي تحيط بالكعبة، وأكبر دائرة التي تكون في أطراف الدنيا، فإن المسلمين من كل مكان يتجهون إليها ويستقبلونها في صلاتهم. وقد أورد النسائي رحمه الله، إيش الباب؟ باب استقبال القبلة. باب استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة. وقد أورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مكث نحو من 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، ثم إنه وجه إلى الكعبة، يعني نزل عليه القرآن بالأمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، فتوجه إليها وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فذهبوا إلى بعض المساجد التي في المدينة، وجاء رجل إلى جماعة من الأنصار وهم يصلون، فأخبرهم وهم في صلاتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الكعبة، وقال: استقبلوها، فاستقبلوها وانحرفوا إلى جهة الكعبة، فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخر صلاتهم إلى الكعبة المشرفة. وصار الرجال استداروا وهم في أماكنهم، وأما الإمام فإنه استدار وتقدم يعني بين الصف حتى صار أمامهم، لأنه لا يتأتى إلا بأن ينتقل الإمام من مكانه الذي هو جهة الشام إلى أن يكون جهة الكعبة المشرفة، وهذا لا يتأتى إلا باستدارتهم وهم في مكانهم، وهو يدخل من بينهم ويتقدم حتى يكون أمامهم إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة المشرفة. والحديث فيه دليل على اعتبار خبر الواحد والتعويل عليه، لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اعتمدوا على كلام هذا الشخص الذي أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الكعبة، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على ما فعلوه وعلى ما عملوه. وفي هذا أيضا دلالة على قيام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى امتثال التكاليف التي يشرعها الله عز وجل على عباده، فإنهم كانوا يبادرون إلى التنفيذ ويبادرون إلى الامتثال، وهذا شأن المسلم، لأن من شأن المسلم أن يكون مستسلما منقادا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلم سمي مسلما لأنه يستسلم لأمر الله وأمر رسوله، يستسلم وينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا فيه دليل على أن من خارج الصلاة يمكن أن يعلم من هو في داخل الصلاة، ويمكن أن يفتح على من هو داخل الصلاة فيما لو غلط في القراءة وكان شخص ما دخل في الصلاة، فإنه يمكن أن يفتح عليه ولو لم يكن في الصلاة، لأن هذا الرجل تكلم مع هؤلاء الذين يصلون وأخبرهم بالشيء الذي حصل، فاستداروا من جهة الشام إلى جهة الكعبة. تعيد المتن. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى وكان يؤمل أن يوجه إلى الكعبة، وكذلك أصحابه كانوا يعلمون، فلعلهم كانوا يتوقعون وينتظرون حصول شيء أو نزول شيء أو نزول وحي بذلك. فلما أخبرهم هذا المخبر الذي حدثهم وهم في صلاتهم استداروا في صلاتهم من جهة الشام إلى جهة الكعبة المشرفة. وهذا أيضا فيه كما سيأتي في الباب الذي يأتي بعد الذي يليه، وهو أن من عمل باجتهاد في جهة القبلة كأن يكون في برية فيحصل منه الاجتهاد فيصلي إلى جهة يعتقد أنها جهة القبلة، ثم يتبين له وهو في أثناء صلاته بأن يأتي من ينبهه أو يخبره وهو خبير في جهة القبلة، فإنه يفعل كما فعل هؤلاء بأن يستدير من الجهة التي هو عليها ويكمل صلاته إلى جهة القبلة. أما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم هو ابن مقسم الأسدي المشهور أبوه بمن عليا. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، لأن إسماعيل بن إبراهيم من مقسم الأسدي هو المشهور بمن عليا، وهذا ابنه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، وليس هو البخاري. البخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم. محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، وإنما الذي يروي عنه النسائي ممن هو بهذا الاسم محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم هو ابن أبي عليا. وهذا الذي هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن عليا ثقة خرج حديثه النسائي وحده النسائي وحده. وله أخ لهذا لمحمد اسمه إبراهيم، إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، وهذا منحرف عن منهج أهل السنة وهو من المبتدعة، ذكره الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك، قال جهمي هالك، وهو الذي يأتي في مسائل الفقه ينسب إلى ابن علية مسائل فيها شذوذ، مسائل شاذة أو أقوال شاذة، يعني يقال قال فيها ابن علية، المقصود به إبراهيم وليس الأب، لأن الأب اللي هو إسماعيل إمام من أئمة أهل السنة، وأما هذا فهو من المبتدعة. وكان يأتي ذكر مسائل له فيها شذوذ، ومن هذه المسائل التي يذكر شذوذه فيها قد ذكرها ابن الرشد في بداية المجتهد وذكرها غيره عندما جاء عند الإجارة وحكم الإجارة، قال إن الإجارة لا تجوز، لا يجوز الإنسان يستأجر أحدا، وهذا شذوذ في غاية الوضوح، كيف لا يحصل الاستئجار، ومن يستغني عن الاستئجار، من يستغني عن أن يستأجر أحدا، لأنه إما لأن الإنسان إذا لم يستأجر إما أن يكون محيطا بالمهن كلها بحيث يعني لا يحتاج إلى غيره، أو الناس يتصدقون عليه بالمجان، أو الناس يفعلون له بالمجان، يعني معناه ما فيه استئجار، فهو إما أن يكون خبيرا بالمهن أو يكون يتصدق عليه بأن يبذل له ما يريد بدون مقابل، وإذا كان بأجرة فإن ذلك لا يجوز، هذا شذوذ، وأي شذوذ مثل هذا الشذوذ؟ قال ابن رشد وخالف فيها ابن علية والأصم، وخالف ابن علية والأصم، ابن علية هو إبراهيم هذا اللي هو ابن إسماعيل أخو محمد بن إسماعيل الذي معنا. فعندما يأتي في مسائل الفقه ذكر مسائل فيها قول شاذ ينسب إلى ابن علية، المراد به إبراهيم وليس المراد به إسماعيل الذي هو أبوه، لأن هذا من أهل السنة اللي هو إسماعيل، وأما هذا فهو من المبتدعة. فابن علية هو الأصم، والأصم أيضا معتزلي اللي هو أبو بكر بن كيسان الأصم، وهو غير أبو العباس الأصم اللي هو من شيوخ الحاكم، لأن هذاك إمام من أئمة أهل السنة ومحدث كبير من شيوخ الحاكم أبو العباس الأصم، وأما هذا أبو بكر الأصم فهو معتزلي، وهو يعني يأتي ذكره في مسائل شاذة، ومنها مسألة الشفعة، قالوا وخالف فيها الأصم، قالوا خالف فيها الأصم وكان عن فهمها أصم، وكان عن فهمها أصم. فالحاصل أنه يأتي ذكر ابن علية وذكر الأصم، والمراد بابن علية هو هذا الذي ذكرت إبراهيم الذي قال عنه الذهبي في الميزان إنه جهمي هالك، إنه جهمي هالك. ويروي محمد بن إسماعيل إسحاق بن يونس عن إسحاق بن يوسف ابن يوسف الأزرق، يونس هو إسحاق بن يوسف، وقد سبق أن مر ذكر الحديث فيما مضى وجاء على الصواب الذي هو يوسف إسحاق بن يوسف الأزرق، وكذلك هو في التقريب إسحاق بن يوسف الأزرق، وفي بعض النسخ ابن يوسف مكتوب ابن يونس، وفي بعض النسخ ابن يوسف، نعم يوسف، اي نعم، يعني هو يعني خطأ يعني ذكر يونس، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن زكريا ابن أبي زائدة، وهو أيضا ثقة خرج ثقة يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، مشهور بكنيته ونسبته السبيعي، ويأتي ذكره كثيرا بدون نسبته بل بالاكتفاء بكنيته، وهو أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. والهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة، لأن سبيع هم من همدان، سبيع من همدان، فينسب أو الغالب عليه النسبة الخاصة التي هي السبيعي بفتح السين وكسر الباء. وهو ثقة مكثر من الرواية، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن البراء، عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد صغار الصحابة، ويقال إنه كان هو وابن عمر لدة، يعني ميلادهم واحد، كانوا في سن واحد. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذن فرجال الإسناد الذين هم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابن علية وإسحاق بن يوسف الأزرق وزكريا بن أبي زائدة وأبو إسحاق السبيعي والبراء بن عازب، كل رجال الإسناد حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، فإنه لم يخرج له إلا النسائي وحده. قال: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت. قال مالك: قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر يفعل ذلك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: يا باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وهي صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر على الدابة يجوز أن تكون إلى غير جهة القبلة، لكن عند ابتداء الصلاة يستقبل القبلة ويكبر وهو مستقبل القبلة، ثم يتجه إلى الجهة التي يريد، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يكون الابتداء أو الدخول في الصلاة إلى جهة القبلة ويكبر وهو إلى جهتها، ثم يحرف الدابة لتسير إلى الوجهة التي يريد، لتسير إلى الوجهة التي يريد. فالحال التي يجوز استقبال غير القبلة فيها إنما هي في النافلة، في صلاة النافلة على الدابة في حال السفر، فتكون في النافلة لا في الفريضة، وفي السفر لا في حال الحضر ولا في حال الإقامة، وإنما هي في حال السفر، لأن السفر هو الذي يحتاج إلى أن يمكث على دابته حتى يقطع الطريق، ولو نزل يصلي على الأرض لضاع عليه الوقت دون أن يصل إلى بغيته، ولكنه يجمع بين المصلحتين، يصلي على دابته ودابته تسير إلى الجهة التي يريد. فقد ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عن جماعة من الصحابة أنه كان يصلي على راحلته أو على دابته، يعني إلى أي جهة توجهت، وهذا إنما هو في النافلة، كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي عليها المكتوبة، وإنما إذا جاءت المكتوبة ينزل ويصليها على الأرض ثم يركب دابته ويذهب إلى الجهة، يتجه إلى الجهة التي يريد. قد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت. قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر يفعل ذلك، يعني راوي الحديث، يعني راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل الذي هو التنفل على الراحلة إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة القبلة. أخبرنا قتيبة يقول النسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك، مالك نعم مالك، عن مالك هو ابن أنس، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين الذين حصل لأقوالهم ولمذاهبهم أصحاب لهم يعنون أو عنوا بجمع أقوالهم وكلامهم في المسائل وترتيب ذلك وتنظيمه، فحفظ واشتهرت هذه المذاهب هذه الشهرة. وإلا فإن في الفقهاء ممن قبلهم وفي زمنهم وبعدهم ممن هو مثلهم في الاجتهاد وسعة العلم وسعة الاطلاع والإحاطة بالمسائل الكثيرة، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء. ومن هؤلاء الأئمة الكبار الذين هم من أهل الاجتهاد وكلامهم كثير في المسائل، الليث بن سعد الفقيه المحدث في مصر، وعبد الرحمن الأوزاعي الفقيه المحدث في الشام، وغيرهم من الفقهاء الذين هم من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة من جمع أقوالهم والعناية بمذاهبهم حتى صار لها الحفظ وحتى صار لها البقاء وحتى اشتهرت بين الناس. وحديث الإمام مالك بن أنس أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار هو المدني وهو مولى لعبد الله بن عمر، مولى لعبد الله بن عمر، ولهذا يقال له العدوي، ولاء يعني نسبة إلى نسبة عبد الله بن عمر العدوي، ولاء. وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن ابن عباس. هؤلاء الأربعة هم في طبقة واحدة وفي زمن متقارب وهم من صغار الصحابة وقد عاشوا وانتفع الناس بعلمهم وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال لهم العباد لها الأربعة. فعندما يأتي في المسائل الفقهية في مسألة المسائل قال بها العباد لها الأربعة يعنى به هؤلاء الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وليس عبد الله بن مسعود منهم أي من الأربعة، لأن ابن مسعود أكبر منهم وهو متقدم الوفاة لأنه من كبار الصحابة، وكانت وفاته سنة 32، وأما هؤلاء فكانوا بعد 60 وعاشوا وأدركهم من لم يدرك عبد الله من لم يدرك ابن مسعود. وكذلك أيضا ابن عمر هو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته إلى أي وجهة توجهت به، غير أنه لا يصلي ويصلي عليها الوتر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يعني يدل على ما دل عليه الذي قبله من جهة أن صلاة النافلة تكون يجوز أن تكون على الراحلة في حال السفر إلى أي جهة كانت، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، ولكنه وحتى الوتر كان يوتر على الراحلة إلا المكتوبة فإنه لا يفعلها وهو على الراحلة، وإنما ينزل ويصليها على الأرض. فدل هذا على أن الصلاة التي تؤدى على الراحلة هي ما عدا الفريضة، فالفرائض لا تصلى على الرواحل وإنما تصلى على الأرض يستقبل الإنسان فيها القبلة، وأما النوافل فيجوز أداؤها للراكب وهو متجه إلى أي جهة كانت، لكن كما ذكرت كما جاء في بعض الأحاديث يكون بدء الصلاة والدخول فيها إنما هو إلى جهة القبلة ثم يتجه إلى الجهة التي يريد. وفي الحديث دليل على أن الوتر ليس بواجب وليس بفرض، لأنه قال غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة، وقوله كان يصلي عليها الوتر، فإذن هو من النوافل ولكنه آكد النوافل، لكنه آكد النوافل، هو ركعة الفجر آكد النوافل، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر في الحضر والسفر، ما كان يتركهما وإنما كان يحافظ عليهما ويداوم عليهما في الحضر والسفر. ومن المعلوم أن من حافظ على النوافل فمن حافظ على النوافل فإنه يكون محافظا على الفرائض من باب أولى، ومن تساهل في النوافل فقد يتساهل في الفرائض، من تساهل في النوافل فقد يتساهل في الفرائض، ولكن من يحافظ على النوافل فإنه يكون محافظا على الفرائض. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. وإهمال النوافل وعدم الاتيان بها لا يخلو صاحبه من الإثم، لا سيما إذا كان مجتهينا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من الحديث الذي فيه الثلاثة الذين قال أحدهم أنني أصوم فلا أفطر، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال أنا أصلي الليل فلا أنام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن ترك السنن رغبة عنها وزهدا فيها فإنه على خطر ومن أن يقع في هذا الأمر. ثم أيضا النوافل هي كالوقاية للفرائض، وقد جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت بنا في النسائي أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ثم يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من نوافل، فيجبر به، يجبر ما حصل فيها من نقص، يعني يجبر بتلك النوافل ما حصل من نقص في الفرائض. قد ورد في ذلك بعض الأحاديث النسائي وقد مرت بنا. فالنوافل يحافظ عليها اللي هي الرواتب، يحافظ الإنسان عليها ولا يتهاون بها، والذي يتهاون في النوافل يتهاون بالفرائض. وقد جاء الإمام أحمد أنه قال أنه لا يترك الوتر إلا الرجل سوء، لا يترك الوتر إلا الرجل سوء. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وفي هذا دليل على أن المكتوبة لا يجوز أن تصلى على على على الراحلة، وإنما ينزل الإنسان ويصلي إلى جهة القبلة كما دل عليه هذا الحديث، غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي عليها المكتوبة. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا حماد عيسى بن حماد، وعيسى بن حماد هو التجيبي المصري، وهو لقبه زغبة، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ولا الترمذي، ما خرج له البخاري ولا الترمذي. عيسى بن حماد التجيبي المصري. حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أخبرني يونس، قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي، أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن الحارث ابن شهاب الإمام المحدث الفقيه المشهور المكثر من الرواية، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو الذي قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وكما ذكرت مرارا وتكرارا مشهور بالنسبة إلى جده شهاب الذي هو جد جده، لأنه محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن شهاب، يعني جد جده. ومشهور أيضا بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب الجد الأبعد الذي هو أخو قصي بن كلاب، يلتقي نسبا مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، وقصي وزهرة أخوان، فنسب الرسول في قصي بن كلاب والزهري في زهرة بن كلاب، فينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري، وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سالم، عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن في المدينة في عصر التابعين سبعة اشتهروا بهذا اللقب يقال لهم الفقهاء السبعة، وهم في عصر التابعين من كبار التابعين اشتهروا بالفقه، ولهذا يطلق عليهم هذا الوصف الفقهاء السبعة. فعندما تأتي مسألة مسائل يعني يقال فيها وقال بها الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة يعني في المدينة، وستة من الفقهاء السبعة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، فالمتفق عليهم عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وسعيد بن مسيب، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع من الفقهاء السبعة ففيه ثلاث أقوال، قول يقول بأنه سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا في هذا الإسناد، وقول آخر يقول هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والقول الثالث أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، يروي عن أبيه عبد الله بن عمر، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. نعم. قال باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، يعني المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان يكون في فلات فيصلي تشتبه عليه جهة القبلة فيجتهد ويصلي على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، ثم قد يتبين له خطأ وهو في الصلاة، فماذا يصنع؟ يستدير من الجهة التي هو عليها إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، يعني لا يقطعها وإنما يكملها ويتجه إلى جهة الكعبة أو إلى جهة القبلة ويعتبر ما مضى. والنسائي أورد هذه الترجمة يعني استنادا إلى ما حصل من هؤلاء الصحابة في قضية استقبال اتجاههم من جهة بيت المشرق بيت المقدس إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. ومن المعلوم أن أولئك كانوا على القبلة التي كانوا مكلفين بها ولم يبلغهم الناسخ، فهم معذورون، ولما بلغهم استداروا وكملوا صلاتهم إلى جهة الكعبة. فهو أخذ من هذا العمل الذي عمله هؤلاء، وهي أنهم كانوا على جهة هي التي هي قبلتهم، وهي وذلك حكمهم، يعني أنهم يصلون إليها، ولما بلغهم الحكم الناسخ استداروا إلى جهة القبلة. فكذلك من اجتهد في البحث عن القبلة وصلى إلى جهة ثم تبين أنه أخطأ في تلك الجهة فإنه يستدير إلى الكعبة ويكمل صلاته على يعني على على على هذا الصواب الذي حصل له. ومن المعلوم أن الاجتهاد في جهة القبلة إنما يكون في السفر، أما في الحضر فلا يجوز الإنسان أن يجتهد في جهة القبلة، وإنما عليه أن يسأل الناس، يسأل أهل البلد، لا يجتهد يعني يكون في بلد يصلي، يكون في فندق أو في مكان ولا يعرف جهة القبلة فيروح يصلي باجتهاد، وهو يستطيع أن يسأل الناس ويستطيع أن يتصل بأحد يخبره بجهة القبلة، فهذا عمله لا يصح ولا يجوز، ويعني لا ينفعه الاجتهاد في هذا. ولو صلى ثم تبين فإنه يعيد الصلاة لأنه مفرط ولأنه مقصر، بخلاف الذي في البرية وفي الفلات والذي لا يتمكن وليس عنده أحد يفيده ويبصره بجهة القبلة، فإنه يصلي على اجتهاده، وإذا فرغ من الصلاة وتبين أنه إلى غير القبلة فإن الصلاة صحيحة. وإذا علم في أثناء الصلاة أو نبه في أثناء الصلاة ممن عنده خبرة ومعرفة فإنه يستدير ويتجه أو ينحرف إلى جهة الكعبة ويكمل صلاته. والمستند في هذا هو فعل هؤلاء الصحابة في تحولهم من شيء كانوا عليه وكان هذا صواب في حقهم، وكذلك من اجتهد إلى جهة القبلة فإن ذلك صواب في حقه، فإذا تبين له أنه مخطئ فإنه يتحول إلى جهة الكعبة ويعتبر ما مضى صحيحا، ولا يحتاج إلى أن يعيد الصلاة أو يستأنفها من جديد، بل الذي مضى هو على على على على على على حاله. وكذلك لو أكمل الصلاة وتبين أنه مخطئ فصلاته صحيحة ولا يحتاج إلى أن يعيدها، ما دام أن له أن يجتهد وما دام أنه في الفلات ولم يكن مفرطا ومقصرا. ثم الحديث فيه دليل كما عرفنا إلى الأخذ بخبر الواحد، والأخذ بخبر الواحد هذا أمر معروف عند أهل العلم، والأحاديث فيه مستفيضة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث، ومنها حديث معاذ ابن جبل حيث أرسله إلى اليمن وقال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم. والحجة قامت على أهل اليمن بمعاذ وهو وحده، وفي العقيدة في الأحكام والعقائد، لأن معاذ يعلمهم أمور دينهم، ولهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس كما يقوله بعض أهل العلم أنه يعني خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد لأن هذا يحتاج إلى تواتر ويحتاج إلى كذا، هذا خلاف صحيح، لأن حديث معاذ بن جبل وغيره من الحديث دال على اعتبار خبر الواحد مطلقا في العقائد وغيرها، في العقائد والأحكام وغيرها، يعني ما دام ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بطريق واحد فإنه يجب العمل به ويجب الأخذ به، وهذا هو الواجب على المسلم أن يستسلم وينقاد لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من طريق واحد. وأخبار الآحاد كما هو معلوم يعول عليها في العقائد وغير العقائد، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم أيضا فيه دليل على أن من لم يبلغه الناسخ وعمل على وفق المنسوخ قبل أن يبلغه الناسخ فعمله صحيح، لأن أهل قبى ما بلغهم الخبر إلا في صلاة الصبح، وقبل ذلك كانوا يصلون إلى جهة الشام بعد ما حصل النسخ وبعدما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة. فهذا يدل على أن من أخذ على أن من لم يبلغه الناسخ هو معذور في أخذه بالناسخ وعمله بالناسخ، يعني فيما مضى، لأن أهل قبى كانوا يصلون إلى جهة الشام، بل أول صلاتهم التي هي صلاة الصبح والتي أخبروا فيها بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة أتموا صلاتهم، وكان أولها إلى جهة الشام، وكان أولها إلى جهة الشام. وفيه أيضا تعليم من هو في الصلاة من خارج الصلاة ومن هو في داخل الصلاة، كما سبق أن عرفنا ذلك في حديث البراء بن عازب الذي هو بمعناه الإسناد قتيبة. أخبرنا قتيبة عن مالك، نعم عن عبد الله بن دينار عن ابن أخبرنا عمر. قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا الإسناد تقدم بكماله في الحديث التي مرت في هذا الدرس له الحديث الثاني، وهو من رباعيات النسائي، يعني من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى الأسانيد عند النسائي رباعيات يكون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أشخاص، هذا أعلى إسناد عند النسائي أو من أعلى الأسانيد عند النسائي، وهي الرباعيات التي يكون فيها بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، لأنه ليس عنده ثلاثيات، النسائي ليس عنده ثلاثيات، وأصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وثلاثة عندهم ليس عندهم ثلاثيات، أعلى ما عندهم الرباعيات. فالذين عندهم الثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد، وأما النسائي وأما مسلم والنسائي وأبو داود فهؤلاء ليس عندهم ثلاثيات، وإنما أعلى ما عندهم الأحاديث الرباعية. على عبده ورسوله نبينا محمد.